بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أحسنت. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن ما زلنا في مبحث القدر بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي كلام الشيخ على الجملة الأولى من كلام الطحاوي، وهي أن الله جل وعلا علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وتكلمنا بالتفصيل على مرتبة العلم. وفي هذه الجمل من كلام الطحاوي سيذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله جملة كثيرة من مبحث القدر مما تكون كافية إجمالاً وتفصيلا في أمور في فهم هذا البحث. وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد في الكتاب في مواضع متفرقة وزيادة، لكن هذا الذي سيذكره الشيخ كفاية وزيادة في هذا الباب. قال الشيخ هنا: قال هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله فيها إشارة إلى القدر مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكشف قدره على وجه التفصيل لأحد، أن الله لم يكشف قدره على وجه التفصيل لأحد، فلم يطلع على قدر الله ملائكة الله المقربون ولا الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك فإن التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق، وإذا كان الصفوة لم يطلع على ذلك ولم يطلع عليه فإن الباب مغلق أمام غيرهم، فلا يحاول أحد كشف القدر. ومعنى كشف القدر ما ذكره في جملة بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير الله جل وعلا للأشياء نظرا في العلل وفكرا في الحكم ووسوسة في لما فعل ذلك، إلى آخر كلامه. إذن هذه الجملة من كلام الشيخ بيّن أن أولا الطحاوي ذكر عقيدته على وجه التفصيل، عفوا على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، وركز الطحاوي هنا رحمه الله تعالى على بيان خطورة التعمق في القدر، ولهذا يذكر بأن العلم علمان، سيأتي علم قيل أم سيأتي سيأتي نعم، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فالعلم الذي في الخلق مفقود ما هو؟ هو علم القدر، وأن الله جل وعلا لم يطلع أحدا على كل أمور القدر، ومن هذه الجهة هو سر اختصه الله جل وعلا بنفسه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. في الصحيح نفسه قال مفاتيح الغيب خمس، ثم ذكر آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ثم ختم الآية بقوله: إن الله حكيم، إن الله عليم خبير، عليم بظواهر الأمور خبير ببواطنها ودقائقها، واللطيف أعلى منها درجة في هذا الباب. ولهذا القدر سر الله جل وعلا، ف ينبغي للمسلم أن يحذر من التفكير في تقدير الله جل وعلا للأشياء نظرا في العلل وفكرا في الحكم ووسوسة فيما في لما فعل ذلك. هذا هو وجه ذم السلف للخوض في علم القدر، لا على الخوض فيه على سبيل التعلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، إنما الذي هو خطر ومزلة أقدام هو واضطراب أفهام هو الخوض في فعل الإله بعلة، أنك تعلل لما فعل هذا ولما هذا هذا وأضل هذا ورزق هذا وحرم هذا، لما هذا مريض وهذا صحيح، لما هذا طويل وهذا قصير، هذا كله مرتب عليه. لأن الله جل وعلا ربما يوفق العبد لمعرفة حكم الله جل وعلا وربما لم يعلمها. المؤمن إذا لم يعلمها جزم بوجود الحكمة مع قصور علمه. أما المفتون في باب القدر هو الذي يقول إذن لما، كما قال ذلك الذمي، قال لما حكم علي باليهودية ثم أدخلني النار. شيخ الإسلام قال سؤالك يا هذا سؤال معاند، هذا كلام معاند واضح. والجبري إيش قال؟ قال هو الذي أجبرني على هذا. فقال لهم أهل العلم إذن أنت تفرق بين حركة المرتعش وحركة مثلا شرب القهوة، هذه لا تتحكم فيها وهذه تتحكم فيها. فإذا في أبسط الأمور نعلم متى نحن مجبورون ومتى نحن مخيرون ومختارون. والقدر الآخر قال لا، أنا من غلوي في قدري أثبت أني أنا أخلق فعل نفسي وأن هذا ما شاءه الله، ولذلك أثبت أن الله يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاء، يعني ما لا يريد كونا. إذن هذا هو الخوض الباطل. ثم قال الشيخ وفقه الله قال قال ومعنى كون القدر سرا أنه لن يطلع عليه أحد على ذلك ولو خاض فيه. فإن وهذا مر معنا في مسألة صفات الباري، أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وكذلك القدر، مهما أتعبت نفسك لن تصل إلى شيء إلا إلى التسليم بحكمة الباري جل وعلا. واضح؟ كما قال ابن الوزير في تلك القصيدة، لكن في آخرها إيش قال؟ قال فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، يعني نهاية الأمر أن فعل الله ليس كفعل الخلق. فقال فخذها شكورا، نعم، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا الذي يحيي الأنامة. قال وقال بعدها قال قال فإن مبنى القدر على علم الله وعلى عموم المشيئة وعلى عموم الخلق وعلى حكمة الله جل وعلا. قال وعلم الله تعالى لا يعلمه أحد، وعموم مشيئته وإلى أي شيء تتوجه لا يعلمها العبد، وعموم خلقه جل وعلا للأشياء إذا توجه للشيء لا يعلمه العبد إلا أن يقع، نعم. وحكمة الله لا يعلمها العبد، فكيف يمكن لأحد أن يخوض في القدر؟ فلا بد إذن من الاستسلام والتسليم. وقد مر معنا من كلام الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الإسلام أو على ظهر التسليم والاستسلام. فهنا كلام الشيخ يصب في هذا الأمر. فالله جل وعلا في أفعاله ومشيئته وحكمته لا نعلم ماذا يريد الله جل وعلا بالخلق، ولهذا الخوف فيما لما فعل وإلى أين يذهب هذا، أنت طلبت بالعمل الصالح ووعدت بالجنة عليه، والآخر توعد بالنار إن حاد عن الطريق، بل الكل توعد بالنار إن حاد على عن الطريق. فأنت الذي يهمك فعل الطاعة وطلب الله العون وترك المعصية وطلب الله العون والثبات على الحق حتى الممات، هذا هو المطالب به العبد. وهذا مر معنا في الدرس الماضي. ذكر الدكتور الخميس وفقه الله تعالى في توضيحاته الجلية على ابن أبي العز، وهو أحسن من حيث كثرة المباحث التي طرقها، تقريبا أغلب مباحث القدر طرقها بأسلوب جيد من حيث جعل المسائل في نقاط وتقسيمات بديعة فيحسن الرجوع إليه. وقد فهرستها وانظر كم بلغت من نقطة، وكل نقطة تحتها تفصيل طويل، فهمت؟ فمما ذكر معنى كلام السلف القدر سر الله. ذكر أن الأجري رحمه الله تعالى بوب باب ترك البحث والتنفير عن النظر في أمر القدر بكيف ولما، ثم ذكر بعده قال بل الإيمان به والتسليم. ثم قال بعده يعني الأجري فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره واقع من الله عز وجل بمقدور، يظل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وابن بطة رحمه الله بوب باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير عن القدر والخوض والجدال فيه، ثم ذكر كلاما آخر. وقال ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله، وهذا ذكره أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء منها إلا بكسره وغلقه وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأنه علم سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وما ربك بظلام للعبيد. قال بعدها الشيخ ذكر عن علي رضي الله عنه قال سأله رجل عن القدر فقال علي رضي الله عنه قال طريق مظلم فلا تسلكه. ثم قال السائل أخبرني عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه. قال السائل أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلفه. لأنه يعلم أن السائل لا يريد سؤال على أصل علم القدر لكن يريد عن سر القدر لما هذا ولما ترك هذا. وقد قال وكذا سئل ابن عمر عن القدر فقال شيء أراد الله عز وجل أن لا يطلعكم عليه فلا تريد من الله ما أبى عليكم. يعني الله لم يطلعكم إذن ارحم. لو كنا نعلم الغيب لما صف لنا عيش ولا حياة صحيح؟ يعني لو أن الإنسان يعلم أن ابنه سيموت بعد حين لما يتزوج قل إخلاص يأتيني حتى يذهب عني. ولو علم أنه حتى أنه كيف سيموت لما طابت له حياة. فمن رحمة الله جل وعلا أن لم يطلعنا على الغيب. الله تعالى قال ولو شاء الله لأطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. قال بعدها قال وهب بن منبه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنتقهم فيه. ثم قال وجاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجادله في القدر فقال له أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظرا يزداد تحيرا. وهذا في مخلوق ضعيف ما بالك بقدرة الباري. ولهذا قال الإمام أحمد قال القدر قدرة الله القدر قدرة الله. وهذا استحسنه ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نظم في هذا أن القدر قدرة الله جل وعلا. فإذا علمت أن الله جل وعلا قدرته لا حد لها وهي أعظم قدرة فتتسلم لأن القدر من هذه القدرة. واضح الأمر؟ وكلام السلف في هذا كثير وهو حسن يعني ينبغي للمرء أن يقرأه حتى لا لأن بعض الناس ربما يغتر بنفسه يقول كيف لا نخوض وكيف انظرهم كيف كانوا هم أعلم بربهم منك هؤلاء مبشرون بالجنة ومع هذا انظر كيف يتكلمون في هذا الباب. واضح الأمر؟ فينبغي لزوم غرزهم. قال بعدها يعني الشيخ قال والإيمان بالقدر إيمان إجمالي وتفصيلي. قال فالإجمالي بأن تؤمن بأن كل شيء بتقدير الله جل وعلا فما يحصل من خير وشر بالنسبة إلينا فهي بتقدير الله جل وعلا فهي لم تحصل ابتداء دون تقدير من الله بل الله جل وعلا الذي علمها وكتبها وقدرها وشاءها. قال وهذا الإيمان الإجمالي لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر. ولهذا إذا عرف العلماء القدر إيش يقولون؟ يقولون القدر هو علم العبد أو علم الله بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته لها وخلقه لتلك الأمور. هذا هو تعريف القدر. هذه المراتب الأربعة هو ما ينبغي على العبد معرفته وهذا قدر واجب ينبغي للعبد أن يعلمه. طبعا الألفاظ لو غابت عليه هذه الألفاظ وهذه التقسيمات لكن يعلم أن هذا كل الذي يقع إنما يقع بعلم الله وأن هذا مكتوب وأن هذا كله لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء وأن الله جل وعلا هو الذي يخلق أفعال العباد. فإذا علم الإنسان هذا القدر كان كافي في قدر في الإجمال. ثم العبد مطالب بما علم من أدلة تفصيلية فيما بعد. قال والتفصيل يكون بما علم من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر. فإذا جاءه دليل على أن من القدر علم الله السابق وجب عليه الإيمان به وهكذا. ثم قال إذا تبين هذا فيمكن أن تقسم الكلام على القدر في مسائل كثيرة. قال المسألة الأولى في تعريف القدر. قال في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه ما. قدر ترتيب الأمور. قال فيدخل في معناه اللغوي الفعل والإرادة والمشيئة والعلم والحكمة. هو ترتب الأمور على وجه ما، فيدخل في كل هذه الأمور. قال وأما في الشريعة فتعريفه علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع، وخلقه جل وعلا للأشياء كلها كما عرفته الآن. إذن يكون القدر هنا علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها. وإن كان الشيخ في المسألة قبلها ذكر أن من الأمور التي تأتي بعد بالدليل علم الله السابق، وفي الحقيقة علم الله السابق دخل في التعريف الإجمالي للقدر. فهمت؟ رأيت المثال الذي ضربه الشيخ هنا؟ قال فإذا جاءه دليل على أن من القدر علم الله السابق وجب عليه الإيمان به. لا، هو ذكر أن هذا من الإيمان المجمل الذي ولو بدون دليل في البداية ينبغي العبد نعم. فلو ضرب الشيخ مثالا آخر كان يكون أحسن، مثلا كمثال يقول ومن هذا علم العبد أن من وفقه الله جل وعلا يسره أسباب التوفيق لما علم من اختياره للتوفيق. واضح؟ يكون هذا مرزق لا يعلمها كل الناس. أو يقول مثلا من التقدير تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي وكيف فيهم فسيأتي، يكون هذا من الإيمان الزائد الذي يغلب على الناس، كثير من الناس جهله. أما ضرب الشيخ المثال بالعلم وهو داخل في التعريف أصلا للقدر، واضح؟ هذا قد يكون فيه إشكال. قال علم علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع، وخلقه جل وعلا الأشياء كلها. إذن في حقيقة تعريف القدر في الشريعة هو، وانظر هنا الشيخ لم يقل اصطلاحا، وإن كان غلب عليه في مواضع أخرى إطلاق اصطلاحا على مباحث شرعية، فيكون أو على حقائق شرعية. فيكون هنا تعريف القدر هو في الحقيقة بالنظر إلى المراتب الأربعة. المسألة الثانية، قال في الفرق بين القضاء والقدر. قال القضاء في اللغة يأتي لمعان منها إنهاء الشيء. قضيت أي أنهيت، قوله تعالى فقض ما أنت قاض. قال ومنها إنهاء الخبر بالوحي إذا عدي بإلى وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أنهينا الخبر بالوحي. قال يعني أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم. قال ومنها القدر فقضاهن سبع سموات، يعني قدر ذلك وخلقه، أي فقدرهن. قال ولهذا المعنى جمع من أهل العلم أن القضاء هو القدر ولا فرق بينهما. وأظن هذا اختيار ابن القيم في الشفاء العليل. قال جمع من أهل العلم، أنا أحسنت، نعم. قال ولهذا المعنى، قال جمع من أهل العلم أن القضاء هو القدر ولا فرق بينهما. نعم أحسنت. وهذا كما قلت أنه اختيار أظن ابن القيم في الشفاء العليل رحمه الله تعالى. قال في الحقيقة لا فرق بين القضاء والقدر، وهو الذي اختاره الشيخ الخميس رحمه الله تعالى في توضيحاته على الطحوية، على شرح الطحوية. قال والراجح من أقوال أهل العلم أن لا فرق بينهما. قال ومن فرق لم يأتي بدليل، هكذا قال. قال الشيخ هنا قال وأما ما دلت عليه النصوص فالقدر أعم من القضاء، لهذا قيل إن القضاء هو القدر إذا وقع، وقبل وقوع المقدر لا يسمى قضاء. يوضحه ما بعده، قال فالقدر سابق والقضاء لاحق. واضح الأمر؟ فقبل وقوع الشيء هو قدر، فإذا وقع فهو قضاء. قال والقدر فيه علم الله جل وعلا والكتابة والمشيئة والخلق، قدر فيه يدخل فيه كل هذا. أما قضاء الله جل وعلا للشيء في نفسه يدل على خلقه ومشيئته سبحانه له، وهذا تفصيل من هذه الجهة حسن. يعني أن يكون القدر يختلف عن القضاء من أمرين. أولا القدر سابق، فإذا وقع الأمر سمي قضاء. الأمر الثاني أن القدر يشمل المراتب الأربعة، أما القضاء يشمل فقط ما يصاحب وقوع الحدث. فهمت؟ أليس العلم يصاحب كذلك؟ لا، العلم قديم. نعم، لكن يصاحب كمان. لا لا لا، يصاحب كل شيء العلم، لا يتوقف. لأن إذا كل حركة صاحبها العلم، وكل والكتاب أيضا. لكن هذا المقصود. وشيخ الإسلام لما ذكر وسط مرتب القضاء قال مرتبتين متقدمتين، من جهتي أولى أزلية وهي العلم، وأخرى 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، فهي متقدمة. متقدمة لا شك، لكن متصاحبة كذلك، يعني في في في في الخلق والمشيئة وجودة يعني في هذا الوقت. نعم، لا طبعا لا يتوقف، لكن المقصود أن ما يأتي، لأن أنت موافقني أن الخلق والمشيئة فعليان. نعم، وجاء في ذلك الوقت، فهما صاحبة، أما الأخرى موجودة من قبل. نعم، فمن هذه هذا في هذه في النقطة الأولى، لكن في النقطة الثانية اللي ذكرتها يعني الكون. نعم، في هذه أن قال أما قضاء الله جل وعلا للشيء في نفسه يدل على خلقه ومشيئته سبحانه له. هل سيدل على العلم كذلك؟ طبعا، لكن يدل على أن هذين المرتبتين قد أضيفا. إيه نعم. ولا يدل في الأول. يعني أنت مثلا علم الله جل وعلا الآن بما يقع في الجنة وما يقع وما سيقع في النار يعلمه، والمكتوب مكتوب ما يخص الدنيا، لكن الله جل وعلا يعلمه، صحيح؟ نعم. طيب، الله جل وعلا يعلمه، هل شاءه وخلقه؟ لا، ما زال بعد، لم يقوم الناس من القبور، لم تقوم القيامة، ولم يأتي هذا الوقت لصلاح حسن الخاتمة. إذن هنا يقال انفصل. نعم، لا شك. فإذا وقع طبعا العلم باقي وصاحبه هذا الأمر، فيكون زيادة هذا الأمر، ولا يعني انقطاع العلم، لأن هذا لا يقوله عاقل. فهمت؟ يعني كلام الشيخ هنا واضح في أن في مصاحبة ذلك الأمر جدة، ولا يعني انفكاكه بحال. ففرق بأن القدر الأربعة موجودة في نفس الوقت. نعم، واضح؟ أن القدر إذا وقعت الأربعة يسمى قدرا تقريبا. نعم، لكن القضاء لا يتم إلا، لا يسمى قضاء إلا وقعت هذه المرتبات. وإن كنت في نفسي أرى أن فيه دليل واضح بأن حتى أن القضاء يطلق على القدر، لأن الله جل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت إيش كان يقول؟ كان يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في ثم إيش قال؟ قال بعدها فيما قضيت. قضيت المقصود هنا قدرت، لم يقع بعد. يعني تطلب الدعاء، هل تطلب الدعاء لأمر وقع؟ لا، أنت تسأله أن يرفع جل وعلا كذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء يرد القضاء، المقصود به القدر هنا. ظاهر؟ فكلام الشيخ له وجه، وإن كنت لا أسلم لكل ما يقول. واضح؟ لكن وجهه الأول وأصرح بأن القدر سابق والقضاء لاحق من حيث الجملة، وإلا ربما عبر بالقضاء عن القدر وعبر بالقدر على القضاء، فيكون هذا أسلم. لأنه والشيخ هذا ما ذكره في في في أذكر في شرح لمعة الاعتقاد، قال وربما ورد، نعم وذكرت الحديث، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، شر ما قدرت. والشيخ في شرح لمعة الاعتقاد ذكر هذا المعنى، قال وربما أطلق القدر والقضاء على القدر، قال كما في قوله وقني شر ما قضيت. ولهذا جمع من أهل العلم لم يفرق بين الأمرين، لكن من فرق بهذا الوجه لكم مفهومه واضح. نعم. طيب، المسألة الثالثة، قال مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. من باب الفائدة، من أراد التفصيل في الفرق بين القضاء والقدر والأقوال الكثيرة في هذا يرجع إلى كتاب القدر للدكتور المحمود، وهذا الكتاب أثنى عليه الشيخ صالح ابن عبد العزيز وفقه الله في شرحه على الوسطية في أول الشرح، قال من أحسن من كتب في القدر عندك شفاء العليل لابن القيم، طبعا عندك كتاب القدر للمحمود، وأيضا كتاب القدر لقضاء والقدر للأشقر رحمه الله مختصر. أما المحمود هذا مفصل، وهو كتاب في مجلد ذكر فيه حتى مذاهب أهل الكتاب في الباب وأقوالهم، وهو كتاب موسع يعني، وأظن من أحسن ما كتب في هذا الشأن. ظاهر؟ نعم. فيرجع إليه في أغلب المباحث، بل في كل المباحث التي سيذكرها الشيخ يرجع له. الشيخ ربما أخذ منه ما أخذ، لأنه يثني عليه. واضح؟ طيب قال المسألة الثالثة وهو عندي الكتاب إن شئت. المسألة الثالثة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب، أما مرتبتان فسابقتان قبل خلق الأشياء. قال وهما علم الله السابق وكتابته جل وعلا للأشياء في اللوح المحفوظ. وعلم الله السابق للأشياء علم أزلي، والله سبحانه وتعالى علمه صفة ذاتية له، فما شاء الله جل وعلا أن يوقعه في ملكوته موقتا بوقت ومقدر، مؤقت بوقت ومقدر بزمان وصفة، فإنه سبحانه وتعالى علم ذلك على وجه التفصيل لكمال علمه، وأنه سبحانه بكل شيء عليم. وهذا مر معنا في الدرس الماضي مرتبة العلم. قال والمرتبة الثانية الكتابة، والأدلة عليها كثيرة، منها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله وكل صغير وكبير مستطر، وقوله جل وعلا لما سأل فرعون موسى قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والله تعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، ثم قال كل في كتاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الأمر. قال وفي الحديث قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. قال وقوله قدر يعني كتب، ومعنى الكتابة أن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين. لا تظن أن المكتوب فقط أفعال العباد، بل المكتوب كل ما سيقع كله مكتوب في اللوح المحفوظ. قال المرتبة الثالثة المشيئة. قال ويعني بها أن ما شاء الله جل وعلا كان، لا ترد مشيئته جل وعلا، ولهذا يقول الشاعر ونسب للشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال لا ترد مشيئته جل وعلا، وأن الذي لا يشاءه الله جل وعلا ولو شاء العبد ورغم فيه فإنه لا يقع. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والمشيئة مرتبطة بالكون، يعني أن المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاء الله جل وعلا وأراده كونا، والمشيئة تساوي الإرادة الكونية. وهذا الكلام واضح ولا إشكال فيه. ثم قال بعدها قال والإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. والمشيئة إلى كم تنقسم؟ المشيئة لا تنقسم، ولهذا قال والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، فالمشيئة واحدة وهي الإرادة الكونية. قال فالله سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء كونا، يعني يريده كونا فيقع، ولا يريده دينا وشريعة، أي لا يحبه. الإرادة الشرعية لك أن تعوضها بالحب. قال فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة، فيكون الفعل مرادا وغير مراد، وهذا فيما يكرهه الله ولا يرضاه دينا، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، لأنه لا يحصل في ملكوت الله جل وعلا إلا ما أراده الله جل وعلا كونا، ولكن لم يرضه ولم يرده دينا. وأما إرادة الله الشرعية فهي ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه، فإنه لم يرده، وأما ما نهى عنه فإنه لم يرده شرعا. نعم. إذن هنا كلام الشيخ على أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن ما يقع من كفر فالله جل وعلا شاءه كونا وأراده كونا ولم يرده شرعا، أي لم يحبه. وأما الطاعة فإن الله جل وعلا إذا شاءها كونا قد يشاءها وقد لا يشاءها، فإذا شاءها وقعت وإذا لم يشاءها لم تقع، لكنها إذا وقعت فإنها مصاحبة للإرادة الشرعية وحب الله جل وعلا. وهنا وكأن الشيخ يبين أن الإرادة إذا كانت في الكفر فهي أعم، واضح؟ ولكن في الحقيقة الاثنين بينهما عموم وخصوص. هذا مرة معنا في شرح التعليق على خليل هراس رحمه الله في شرح الواسطية، بأن بينهما التفصيل الحسن يقال بينهما عموم وخصوص، يلتقيان في وجه ويفترقان في وجه، ولا يفترقان إلا في الكافر، واضح؟ بل يفترقان في المؤمن والكافر، لأنهم يقولون يجتمعان الإرادتان، تجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر. لا، بل قد يفترقان حتى في المؤمن. كفر أبي بكر رضي الله عنه هل شاءه الله كونا؟ لا. هل يحبه شرعا؟ لا. رأيت؟ لا، أنا قلت كفر، نعم عفوا، إيمانه مثلا إيمان أبي لهب هل شاءه الله كونا؟ لا. هل أحبه شرعا؟ لا. نعم، الله يحب إيمانه، ولهذا أرسل إليهم رسولا وأنزل كتبا وعاش سنين كثيرة وهو يعلم الدين وما دخل فيه. إذن هنا افترقتا، واضح الأمر؟ إيمان أبي بكر رضي الله عنه شاءه الله كونا؟ نعم. وهل يحبه شرعا؟ نعم. نعم. طيب، كفر أبي بكر هل يحبه الله شرعا؟ نعم، يحبه شرعا. كفر أبي بكر لا يحبه شرعا. هل يحبه شرعا؟ لا يحبه. نعم، ولم يشاءه. نعم. أرأيت؟ نعم. فهنا تجد أن بينهما عموم وخصوص، وإن كان الغالب أنهما يفترقان في الكافر، لأن الكافر يفعل الطاعة، عفوا، فعله للمعصية يكرهه الله ولكنه شاءه، وإيمانه يحبه الله ولكنه لم يشاءه، واضح الأمر؟ نعم. إذن المسألتان تجتمعان وتفترقان من وجه ومن وجه، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه. نعم. طيب، المرتبة الرابعة قال: عموم خلق الله تعالى للأشياء، وأن الله سبحانه خالق كل شيء، وأن طاعة المطيع خلقها الله، ومعصية العاصي خلقها الله. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وما هنا الأصح فيها أنها مصدرية، يعني والله خلقكم وخلق عملكم، يعني والله خلقكم وعملكم، فيكون خلقكم أنتم وخلق أعمالكم، لأن بعضهم قال موصولة وبعضهم قال مصدرية، فتكون هنا الأصح أنها مصدرية، فيكون الله خلقكم، بعضهم قال والذي أنتم عاملون، وبعضهم قال الله خلقكم وخلق عملكم، فيكون الكل مخلوق لله جل وعلا. نعم. إذن هذه مراتب القدر ومرت معنا مرارا، فلا نزيد الإطالة فيها. قد جمعها الشاعر بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وإيجاد وتكوينه. قال المسألة الرابعة: قال منشأ الضلال في القدر، وهو يرجع إلى عدة أسباب. السبب الأول قال: قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا. فقياس أفعال العباد أو أفعال الله على أفعال العباد منشأ الضلال، والقياس أصل منشأ الضلال، ولهذا قال من قال من السلف، قال أول من قاس إبليس، إيش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن بفهمه الفاسد ورأيه الكاسد بأن مادة النار أحسن من مادة الطين، قياسا على ذلك ينبغي لمن خلق من طين أن يجد لمن خلق من نار. والرد على إبليس من أوجه، منها أولا أن هذه المقدمة غلط، بل ربما النار أحدثت من الشرور الشيء العظيم، والطين تجد فيه من اللطافة والحسن الشيء الكثير، فتسليمنا لأن النار أفضل من الطين ليس بصحيح، المقدمة أصلا غلط، واضح؟ فهذه المقدمات في الحقيقة هي مقدمات إبليسية التي يقوم بها أهل الكلام، ينشئون مقدمة ثم يبنون عليها آراء ومذاهب، في الحقيقة أصل المقدمة غلط، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فتأتي لهذه القواعد وتهدمها. الأمر الآخر أن هب أنك أفضل من حيث أصل المعدن، قد تكون معدنك حسن ولكنك من أخبث ما يكون. ولهذا قال الشاعر، قال: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فهمت؟ فيكون أن الافتخار بالأصل لو كان صحيحا لا يعني لزوم هذا الشرف أن يلزم وأن يدخل فيه كل فرد. ولهذا الإنس خلق من طين، وكرم الله جل وعلا جنس الإنس، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولكن مع هذا منهم فرعون، ومنهم أبو جهل، ومنهم الكافر والعاصي والساب لله ورسوله والقاتل لرسله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فيكون أن لا يلزم من وجود أصل الشرف أن يكون ذلك الشرف منطبقا على كل فرد من الأفراد. الأمر الآخر أن إبليس لم يستوعب حكمة الباري جل وعلا في أمره بالسجود لآدم، ولذلك عارض بعقله الفاسد حكمة الله جل وعلا، والله جل وعلا قال: حكمة بالغة فما تغني النذر. ولهذا هلك بعقله، وذكر ابن مفلح عن بعض الأئمة أنه قال: من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله. طيب، إذن أول من قاس إبليس. فهذه القياسات في الحقيقة باب شر فتح على الناس. طبعا القياسات العقلية الفاسدة، وإلا القياس دليل الصحيح، دليل شرعي معتبر عند الجمهور. الأمر الثاني قال: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيئا واحدا، فما نفي مما لم يرده الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا. فأصل ضلالهم عدم التفريق بين الإرادتين. يقول ابن بالعز رحمه الله تعالى، وهذا سيأتي فيما بعد، يقول أن أصل ضلال القوم هو عدم التفريق بين الإرادتين. ضلالهم أتى من هذا الباب. والنكتة التي لم يفهمها القوم، يقول ابن بالعز هنا، قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلف. أصل الضلال من هذا. ثم قال بعد هذا ابن بالعز، قال: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. يعني فطرة الإنسان تعلم بأنه لا منافات بين، أو لا تلازم بين المشيئة وبين المحبة. فإذا مرضت رجلك قال لك الطبيب لابد أن نقطعها، هل تحب قطع رجلك؟ أبدا، ما من يحب قطع رجله، لكنك هنا فعلته. فنحن نعلم، وأنت ربما تضرب ابنك لتؤدبه، ضربه ليس محبوبا إلى النفس وبكاؤه أكثر، لكنها تفعل ذلك لماذا؟ تأديبا له. فنحن في حياتنا نفعل ما لا نحب، فكيف يستصعب العبد ذلك عند الباري؟ ولهذا كما قال منشأ الضلال من هذا الأمر. ومن باب اللطائف قبل أن نختم الدرس، ذكر ابن بالعز رحمه الله تعالى مناظرات لطيفة بين ناس، ترى هنا منشأ عدم التفريق بين المشيئة والمحبة هو أصل ضلال القوم. قال: أولا ذكر كلاما جيدا لابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا كلام عظيم، لأن القدر قدرة الله، وقدرة الله من التوحيد. وهذا ربما يأتي مزيد بيان هذا الكلام في موضع آخر إن شاء الله تعالى. قال: روى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، بئس الصحبة على كل. قال: فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. واضح؟ قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. يعني على حد قولك بأنه قال لي النبي أن عند هذا القوم أن مشيئة الشيطان أقوى من مشيئة الرحمن، واضح؟ فقال إذن هذا الذي يعبد هو الشيطان هذا لأنه أقوى، واضح الأمر؟ لأنه إذا قالوا أن الله تعالى يقع في ملكه ما لا يشاء، ومعلوم أن الكفر أكثر من الإيمان، فيكون ما شاء الشيطان أكثر ما شاء الرحمن. قال بعدها المجوسي قال وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما، فجاء يدخله للإسلام فجعله من عباد الشيطان. طيب. قال ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزلة قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. إذا كان سرقت بغير إرادته فكذلك ربما أرادها أن ترد ولم ترد. قال وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني قال له أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أن يكون منصفا؟ فقال له أبو عاصم إن يكون الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، واضح؟ ثم ذكر أيضا في الحاشية هنا طبعة المكتب الإسلامي قال دخل عبد الجبار الهمذاني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة السنة. قال فلما رأى الأستاذ قال وظنه كان أشعريا لكن متكلم وكان له ردود على المعتزلة. قال فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي يعني الهمذاني قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فهمت؟ قال القاضي قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فقد يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار، واضح الأمر؟ وهذا جواب على البديهة بدون أي تكلف، أتى ذلك الجواب. ننهي فقط المسألة الثانية في الثالثة في ضلال القوم دخول العقل في التحسين والتقبيح، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه، وهذا مبحث معروف عند المعتزلة وتراه ملموسا في كتب الأصول عند القوم، فهم يقدمون بهذه المقدمات أن للعقل أن يحسن ويقبح، ثم ظهر هذا في مصنفاتهم في حتى في علوم الآلة، وهذا منشأ الضلال. فالحسن ما شاءه الله جل وعلا، والحسن ما جعله الله حسنا، واضح في شرعه، والسيء ما جعله الله جل وعلا سيئا. أما العقل فليس له أن يتدخل في هذا الأمر، بل العقل يستسلم لحكمة الله جل وعلا، وإن كان العقل ربما وفقه الله لإدراك حكمة الله جل وعلا من وراء الخلق، فنحن لا ننفي الحكمة لكن نسنا الذين يجيبون على الله جل وعلا أن يفعل. فإذا أوجب الله أمرا فإنما أوجبه بنفسه جل وعلا، وإن حرم على نفسه أمرا فإنما حرمه جل وعلا بمحض إرادته رحمة بخلقه. قال المسألة الرابعة، السبب الرابع في ضلال القوم، قال الخوض في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراده. فإذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه سيعجز عن إدراك حكم الله جل وعلا وعلمه. ولهذا قال علي رضي الله عنه بحر عميق فلا تلجه. وقيل أيضا إن القدر سر الله فلا تكشفه، أي فلا تخوض فيه خوض الجاهل الذي يخوض على سبيل التعليل. أما في الآخر سلم، وإذا أشكل عليك أمر فافعل كما ذكر الشارح، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.